الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نسيت أن أقول الميكروفون مش شغال. نسيت أن أقول أن حديث سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني غفار، إلا أنهما رجحا أنه الحكم بن عمر، وبالتالي يكون لفظه مؤيدا للفظ الذي ذكرناه سابقا، وليس حديثا مستقلا منفصلا عن حديث شعبة عن عاصم بن الأحول عن أبي حاجب عن الحكم. بالنسبة لما ذكرته من مما كان من شأن أبي حاتم الرازي في رحلته، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إلى مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم صنف كتابا في الجرح والتعديل، فكتب له مقدمة جعلها كتابا مستقلا وسماه تقدمة معرفة الجرح والتعديل. فتقدمة معرفة الجرح والتعديل إنما هو المجلد الأول من مجلدات الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هو كتاب مستقل مطبوع مع الجرح والتعديل، وهو المجلد الأول منه. فمن أراد أن يرجع إلى ما ذكرنا فليرجع إلى مقدمة جرح وتعديل لابن أبي حاتم في آخر الكتاب، في أواخر الكتاب تقريبا، لأنه ذكر أباه آخر رجل من الذين تكلم عنهم. بالنسبة لحديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ذكرت أن حديثه ورد ببعض ألفاظ واختلف على سماك، فمنهم من رواه مرسلا أي عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ولم يذكر ابن عباس، ومنهم من رواه عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس يعني رواه موصولا. وذكرت قبل ذلك أن المحفوظ هو الموصول، لأن من وصله في مجموعهم أضبط وأحفظ بكثير من الذين أرسلوه، فالموصول أيضا محفوظ. وذكرت أن شريك بن عبد الله القاضي روى الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة، عن زاد فيه ميمونة، وذكرت أنه وهم في هذه الزيادة. والمحفوظ أن الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس دون ذكر ميمونة، لأن من ذكر الحديث عن ابن عباس دون ميمونة أحفظ وأضبط بكثير جدا من شريك. ولهذا قال الدارقطني لم يذكر ميمونة إلا شريك، هذا معنى كلامه، أي لم يذكر في هذا الحديث النهر بن عباس عن ميمونة إلا شريك، كان يريد أن يقول إن شريك إن شريكا هذا هو ابن عبد الله القاضي خالف كل من روى الحديث عن سماك فرواه عن ابن عباس عن ميمونة وخالفه وخالفوه كلهم فرواه عن ابن عباس دون ذكر ميمونة. فالمحفوظ في هذا الحديث أنه عن ابن عباس دون ميمونة، وسواء كان عن ابن عباس أو عن ميمونة فابن عباس لم يطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية، وإنما كان يعلم الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية عن طريق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس إما أنه روى الحديث سمع الحديث من ميمونة أو من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هذا أو هذا، فما دام ابن عباس صحابيا وما دام قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فسواء روى الحديث عن صحابي آخر ولم يذكره، وسواء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقل، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث في كل تلك الحالات صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا سمع من صحابي فالحديث يكون صحيحا لأن الصحابية أيضا يكون عدلا ولو أبهم أي لم يذكر اسمه، وإذا سمع من النبي مباشرة فالحديث صحيح. فإذا روى الصحابي عن صحابي فالحديث صحيح، وليس هذا كرواية التابعي عن النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام، والحديث يكون مرسلا والمرسل ضعيف، لأنه يوجد احتمال آخر أن التابعي يكون قد سمعه من تابعي ولم يسمعه من صحابي، والتابعي الآخر يكون قد سمعه من تابعين وهكذا. ولهذا عد الحديث المرسل من قبيل الحديث الضعيف. وأما الصحابي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه سمعه منه فالحديث أيضا صحيح، لأن الصحابي إن لم يكن سمعه من النبي فيكون قد سمعه من صحابي آخر، لأنه يندر أن يروي الصحابي عن تابعي. والمعهود والمعتاد والشائع أن يروي الصحابي عن صحابي، ولو لم يذكر اسم الصحابي فما دام الصحابة كلهم عدولا فالحديث يكون موصولا ويكون صحيحا. الحديث عن سماك ورد بألفاظ فيها شيء من الاختلاف. في بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا ينجس، وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، وهناك فرق بينهما. فقوله لا ينجس يدل على أنه لا يكون متنجسا ولو ألقيت فيه نجاسة، وسواء تغير أم لم يتغير، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة. فالحديث دال بإطلاقه على أن الماء لا ينجس مهما كان حاله. أما قوله إن الماء لا يجنب يدل على أنه لا يصاب بجنابة، ولا ينفي أنه لو ألقيت فيه نجاسة يكون متنجسا. فلازم من قوله لا يجنب ألا يكون أيضا قابلا لأن يتنجس، ولكن قوله لا ينجس يلزم أنه أن يكون ليس قابلا لأن يتنجس، سواء كان قليلا أو كثيرا، كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل، إن شاء الله تعالى بالتفصيل في شأن بئر البضاعة، في شأن حديث بئر البضاعة وغيره. فبين قوله لا يجنب وقوله لا ينجس شيء من الاختلاف، فلو قال اللفظان بمعنى واحد، وما دام الأمر كذلك فكان لا بد من ترجيح أحد اللفظين على الآخر. الحديث رواه بلفظ لا ينجس أو إن الماء لا ينجس أو إن الماء لا ينجسه شيء، أو بنحو هذا اللفظ، رواه جماعة كثيرون عن سفيان الثوري، منهم عبد الله بن المبارك، ومنهم عبد الله بن الوليد، ومنهم عبد الرزاق، ومنهم عبيد الله بن موسى. وغيرهم رواه عن سفيان الثوري باللفظ الذي فيه إن المال ينجس ونحو هذا اللفظ. وكذلك الحديث رواه حماد بن سلمة عن سماك مختلف عليه، فبعضهم رواه عن حماد مرسلا والبعض رواه عنه موصولا، ولفظ حماد بن سلمة أيضا باللفظ الذي رواه سفيان أو بنحوه. وحماد بن سلمة ثقة له أوهام، وسفيان الثوري ثقة حافظ إمام حجة. كذلك الحديث رواه شعبة عن سماك مع أنه اختلف عليه، فبعضهم رواه عن شعبة مرسلا وبعضهم رواه عن شعبة موصولا، إلا أن لفظ شعبة أيضا بلفظ سفيان أو نحوه. وأبو الأحوص روى الحديث عن سماك أيضا ورواه عن أبي الأحوص جماعة بلفظ سفيان وبلفظ شعبة وبلفظ حماد بن سلمة، يعني باللفظ الذي فيه إن الماء لا ينجس. وروى الحديث عن أبي الأحوص أيضا جماعة أكثر منهم بلفظ لا يجنب، فكأن الحديث رواه عن أبي الأحوص جماعة بلفظ لا ينجس فوافقوا فيه لفظ سفيان وغيره، ورواه عن أبي الأحوص وهو سليمان وهو سلام بن سليم الحنفي. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي هو ثقة متقن أو ثقة ثبت، روى جماعة عن أبي الأحوص بلفظ سفيان، وروى جماعة آخرون عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ لا يجنب. كذلك الحديث رواه شريك بن عبد الله عن سماك، روى عنه جماعة بلفظ سفيان أي لا ينجس، وروى جماعة أكثر منهم عن شريك بلفظ لا يجنب. كذلك الحديث رواه يزيد بن عطاء عند الدارمي عن سماك وهو ضعيف، أي أقصد يزيد رواه عن سماك بلفظ لا يجنب أو باللفظ الذي بهذا المعنى. كذلك رواه أسباط عن سماك، أسباط ابن نصر الهمداني وهو صدوق له أخطاء أو صدوق يخطئ أو صدوق كثير الخطأ، روى عن سماك بلفظ لا يجنب ونحوه. كذلك رواه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن سماك، وإسرائيل ثقة ثبت أو ثقة على الأقل، وأثبت في أبي إسحاق من أبيه يونس، روى عن سماك بلفظ لا يجنب أو ليس عليه جنابة، روى عنه فردوس. وتذكرت الآن أيضا وهما حدث لي في المرة السابقة لم أذكره فيما سبق، ذكرت أن كلثوم بن عامر وهو الذي روى الحديث عن عمته جويرية، ذكرت أنه أورده ابن أبي حاتم جرح التعديل وأورده البخاري في تاريخه، وأظن أنني ذكرت أن أبا حاتم قال فيه شيخ، كلمة شيخ قالها في فردوس ولم يقلها في كلثوم بن عامر، في كلثوم بن عامر. فإن كنت قد قلت إن أبا حاتم قال في كلثوم ابن عامر شيخ فهذا وهم مني، إنما قال هذا اللفظ في فردوس ولم يقلوا فيه كلثوم بن عمر. فردوس فيه ضعف، فإن كان أقدر على الحديث عن إسرائيل بلفظ ليس عليه جنابة أو لا يجنب أو بنحو هذا اللفظ، فمجموع الألفاظ، مجموع من روى الحديث بلفظ لا ينجس، أضبطوا وأحفظوا بكثير جدا من مجموع من روى الحديث بلفظ لا يجنب. يكفي أن فيهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وثقة حافظ إمام، ولو كان هذا واردا عنهما فقط دون أن يتابعهما غيرهما لكفى في ترجيح رواية سفيان وشعبة على رواية غيرهما، فما بالنا إذا كان قد تابعهما على هذه اللفظة أيضا حماد بن سلمة، وكذلك بعض من روى الحديث عن أبي الأحوص وبعض من روى الحديث عن شريك. من هذا تبين أن لفظة لا ينجس أولى بأن تكون محفوظة من لفظة لا يجنب، فالحديث يعتبر محفوظا بلفظ إن الماء لا ينجس أو إن الماء لا ينجس شيء أو بنحو هذا اللفظ، وأما إن الماء لا يجنب أو ليس عليه جنابة فهذا ليس محفوظا. الحديث أورده الألباني في صحيح الترمذي مع أنه رواه بلفظ لا يجنب، وأورده في صحيح أبي داود أغلب ظني مع أنه أي أبو داود رواه بلفظ لا يجنب لأنه رواه من طريق أبي الأحوص، وكذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح مع أنه رواه من طريق أبي الأحوص بلفظ لا يجنب. بعدما ذكرنا من تحقيق تبين أن الحديث محفوظ بلفظ لا ينجس، وأما لا يجنب فليس محفوظا. الحديث فيه أيضا بعض اختلاف في لفظ آخر، حديث أبي الأحوص اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنفه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه أو يغتسل، قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. فيه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه أو يغتسل، ولم يذكر فيه أنه اغتسل أو توضأ. الحديث رواه سفيان من حو هذا اللفظ، إلا أنه فيه فتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله إن اغتسلت منه أو هذا فضل غسلي، فقال إن الماء لا ينجس أو لا ينجس شيء، فذكر فيه أنه توضأ بالفعل قبل أن يعلم، فلما أعلمته قال إن الماء لا ينجس. كذلك هو في لفظ شعبة غلب ظن أن فيه أنه توضأ، أما في لفظ أبو الأحوص أراد أن يغتسل من أو يتوضأ، ولم يذكر فيه أنه توضأ واغتسل، ولكن قال إن الماء لا يجنب. الحديث من طريق سماك، ذكرت أن سماك صدوق لأنه كان يلقن فيتلقن، وكانت أحاديثه عن عكرمة خاصة مضطربة، وهذا بين في هذا الحديث، فلا تطمئن النفس إلى تحسين الحديث فضلا عن تصحيحه من طريق سماك، إلا أن الحديث له شواهد أذكر بعضها وسأذكرها بالتفصيل إن شاء الله بعد ذلك، له شواهد من بالنسبة للفظ إن الماء لا ينجس، الحديث بلفظ أن الماء لا يجوز شيء أو لا ينجس ورد من حديث أبي سعد الخدري، سنذكره إن شاء الله في المرض القادمة بتفصيل. كذلك ورد من حديث جابر، وكذلك ورد من حديث عائشة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما، ورد من حديث سهل بن سعد عند دارقطني وعند قاسم بن أصبغ، ورد من حديث أبي أمامة عند دارقطني وغيره، ورد من حديث ثوبان عند دارقطني وغيره بلفظ إن الماء لا ينجس. فهذه الأحاديث كلها تعتبر مقوية للفظ إن الماء لا ينجس الذي ورد في حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. فقوله إن الماء لا ينجس يعتبر ثابتا لأنه ورد من طرق أخرى عديدة وسنذكرها إن شاء الله في المرة القادمة. فيثبت لفظ إن الماء لا ينجس. وأما لفظ اغتسل بعض أزواج النبي إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب الآخر المورد، فهذا ليس له شاهد من هذه الأحاديث، ولكن له شاهد من حديث عمرو بن دينار الذي فيه أكبر علمي والذي اغتر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. فحديث سماك يعتبر شاهدا لحديث عمرو بن دينار في هذه الجزئية، وحديث عمرو بن دينار يعتبر شاهدا لحديث سماك في هذه الجزئية، يعني في جزئية أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة واغتسل بفضل بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا مع عمرو بن دينار لم يجزم بالذي أخباره عن ابن عباس إلا أنه قال أكبر علمي الذي اغتر ببالي، فعلم أنه يغلب على ظنه، فمعناه لم يجزم إلا أنه ورد ما يدل على حسن الحديث على الأقل، لم يكن دانا على صحته، وهو حديث سماك لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو توضأ بفضل بعض زوجاته أو ميمونة. فالحديثان يعتبر كل منهما مقيل الآخر فيما يشهد له فيه. وأما لفظ إن الماء لا ينجس فقد ذكرنا أنه يعتبر حسنا على الأقل إن لم يكن صحيحا لأنه ورد من طرق أخرى أو ورد ما يقويه وهو الأحاديث التي ذكرناها. وبهذا يثبت أن حديث سماك بن حرب يعتبر حسنا على الأقل برمته، ويثبت أن حديث عمرو بن دينار معناه لم يجزم بمن أخبره إلا أنه لما شهد له حديث سماك صار الحديث حسنا أيضا على الأقل لم يكن صحيحا. ولعله لهذا أورده رواه مسلم في صحيحه واعترض عليه، ولكن لعله يكون قد أصاب بروايته له فيه لأن له شاهدا كما ذكرنا. الحديث دال صراحة على أن العبد إذا توضأ بفضل المرأة جاز له ذلك، أو إذا اغتسل بفضلها جاز له ذلك، لأن فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، ولو كان هذا غير جائز لما فعل ذلك، أي لو كان محرما لما فعل ذلك، ولو كان لا يصح لما فعل ذلك. فما دام قد ثبت الحديث فيكون الجمع بين الأدلة التي وردت ودلت على الكراهة وبين هذا الدليل وغيره مما دل على الجواز بقولنا إما أن يكون قوله نهى أن يتوضأ أو نهى أن يغتسل بفضل طهور المرأة محمولاً على الماء الذي تساقط من أعضائها بعد غسلها، يعني بعد أن اغتسلت وكان الماء الذي سقط منها بعد اغتسالها في إناء أو غيره، فهذا الماء هو الذي يكون قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال به أو الوضوء. وأما الماء الباقي في الإناء أي بعد اغتسالها فهذا لا يكون مكروها الاغتسال منه أو الوضوء. هذه طريقة للجمع، أي أن يحمل النهي الوارد في حديث الحكم وحديث غيره مما سبق على الماء الذي تساقط من الأعضاء بعد إصابته لا في الوضوء أو الغسل. هذه طريقة الخطابي. وجمع ابن حجر في الفتح بأن يحمل على الماء الباقي في الإناء أيضا، ولكن النهي يكون محمولا على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم، ما دام قد ثبت النهي وما دام قد ثبت الفعل الذي عنه نهى صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله قرينة دالة على أن النهي الوارد ليس للتحريم ولكنه لكراهة التنزيه. وهذه طريقة حسنة للجمع. فمن قال إن الماء الذي توضأت به المرأة واغتسلت لا يجوز أن يتوضأ من الباقي منه للرجل، قوله يعتبر مرجوحا. ومن قال إنه يجوز أن يتوضأ به بلا كراهة يعتبر قوله مرجوحا، ومن قال يجوز مع كراهة التنزيه يعتبر قوله راجحا. فما دام قد ثبت الفعل وما دام قد ثبت النهي فنقول إن فعله صلى الله عليه وسلم، أي إن اغتساله بفضل ميمونة أي بالماء الباقي بعد غسلها، يعتبر قرينة دالة على أن النهي الوارد في حديث الحكم وغيره يكون محمولا على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. فالوضوء صحيح والغسل صحيح من الوضوء الباقي بعد غسلها وبعد وضوئها، ولكن مع كراهة التنزيه. إذا كان بعض من قال إن الماء الذي اغتسلت به المرأة إذا خلت به لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضله أو أن يتوضأ، إذا كانوا قد احتجوا بأن بعض الصحابة قد ذكر ذلك أو ذهب إلى ذلك، فيقال لهم إنه ثبت أيضا عن بعض الصحابة أنه أجاز ذلك. فإذا كان قد ثبت عن البعض الكراهية فقد ثبت عن البعض الجواز بلا كراهة، وليس قول بعضهم حجة على بعض وليس رأي بعضهم حجة على رأي بعض. ثبت الجواز عن ابن عباس، فروى أبو عبيد في كتاب الطهور، وروى ابن شيبة وروى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس، أو أن ابن عباس سئل عن فضل سؤر المرأة قال لا بأس بفضلها أو لا بأس بسؤرها أو لا بأس بفضل طهورها وبفضل شرابها، هن ألطف بنانا وأطيب ريحا، يقصد النساء، ألطف بنانا يعني ألطف أصابع وأطيب ريحا. أبو يزيد المدني فيه ضعف، فالإسناد فيه ضعف، إلا أنه ورد الحديث أيضا عند عبد الرزاق فرواه من طريق معمر أنه قال حدثني أو سمعت قتادة، سمعت قتادة أو غيره يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أو أنه سئل عن فضل المرأة فقال لا بأس بفضل شرابها وبفضل طهورها، هن أنظف ثيابا وأطيب ريحا. الحديث في إسناده ضعف لأنه قال فيه حد سمعت قتادة أو غيره، فلم يجزم بأنه سمع من قتادة، ففيه أيضا ضعف لأنه ربما يكون قد سمعه من غير قتادة، ويكون الذي سمعه من غير من سمعه أو يكون الذي أو يكون الذي رواه ضعيفا أو مجهولا. قال سمعت قتادة أو غيره يحدث عن عكرمة، فلعله إذا لم يكن هو قتادة لعل يكون رجلا آخر مجهولا أو ضعيفا أو ثقة أو صدوقا. فما دام الرجل أي معمر لم يجزم بأنه سمعه من قتادة فالإسناد ضعيف، إلا أن الحديث أيضا رواه عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن محمد عن عباس بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه سئل عن فضل المرأة وسؤل المرأة فقال لا بأس بفضل شرابها أو بفضل طهورها ما لم يكن في يدها نجاسة أو ما لم يكن في يديها بأس. هذا معنى الحديث. عبد الله عباس بن عبد الله بن معبد صدوق أو ثقة، وإبراهيم بن محمد لا أعلمه، فلعله هو الذي روى الحديث الذي سمعه قتادة. الذي سمعه معمر، لما معمر قال سمعت قتادة أو غيره لعل هذا هو الغير الذي سمع الحديث منه معمر، رواه إبراهيم محمد عن عباس بن عبد المعبد أظن عن عكرمة عن ابن عباس، فلعله الذي يكون قد روى الحديث عن عكرمة. هذا الحديث أيضا إسناده في ضعف أو ضعيف، والحديث بمجموع طرقه يعتبر حسنا على الأقل. ورد من طريق أبي يزيد المديني ومن طريق عكرمة بن عباس ومن طريق العباس بن عبد الله بن عبد الله بن معبد أظن إما عن ابن عباس أو عكرمة لا أذكره على وجهه. فالحديث عن ابن عباس يعتبر بمجموع طرقه حسنا على الأقل، وبالتالي يثبت عن ابن عباس أنه كان يرى جواز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وجواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. فإذا كان قد ثبت عن عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو النهي أو كراهة أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو يتوضأ، فيكون قد ثبت أيضا عن ابن عباس الجواز، وليس قول بعضهم حجة على قول بعض. كذلك روي عن عائشة الجواز ولكن الإسناد إليها ضعيف جدا فيما نعلم، ولم نقف على إسناد صحيح لها، لم نقف على إسناد حسن أو صحيح لروايتها. الحديث إسناده فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، وكذلك فيه أم كلثوم وهي مجهولة. هذا قاله ابن حزم في المحلى، فيمكننا أن نقول إن الإباحة وإن الجواز ثابت عن عائشة. كذلك رويت الإباحة أو الجواز عن علي ولكن الإسناد إليه فيه ضعف شديد، فروي عن علي من طريق الحسين ابن عبيد الله، الحسين بن عبيد الله ابن ضميرة، وهو ضعيف جدا أو متروك، فالإسناد ضعيف جدا. فسواء ثبت عن علي أو عائشة أو غيرهما أو لم يثبت، فما دام قد ثبت عن ابن عباس فيكون الخلاف قائما بين بعض الصحابة والبعض الآخر، فلا يكون قول هؤلاء حجة على قول أولئك، ولا يكون قول أولئك حجة على قول هؤلاء، ويكون الراجح في الباب أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ولكن مع الكراهة لما ذكرنا، وكذلك يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل ولكن مع الكراهة، لأن هذا ثابت في حديث عبد الله بن سرجس كما ذكرنا، وثابت في حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. فليست الكراهة قاصرة على الرجل، ولكن الكراهة أيضا شاملة للمرأة. فكرة للمرأة أن تغتسل بفضل وضوء الرجل، كما كره للرجل أن يغتسل وأن يتوضأ بفضل طهور المرأة، أي بالماء الباقي بعد تطهرها. والأفضل أن يغترف جميعا أو أن يشرع جميعا، هذا ثابت كما ذكرنا سابقا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق. وبالإضافة إلى ذلك ثبت ما يدل على الجواز، أي جواز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد وأن يغتسل، من حديث ابن عمر قد ذكرته سابقا، كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا من إناء واحد. وكذلك من حديث أم صبية اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، والحديث حسن على الأقل إن لم يكن صحيحا، رواه أبو داود وغيره. وكذلك ورد الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسله نساؤه أو بعض نسائه من إناء واحد، رواه البخاري ورواه الطحاوي، رواه البخاري وطحاوي من حديث شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس. هذا بالإضافة إلى الأحاديث التي ذكرناها قبل ذلك. بعد ذلك أترك الباب للإجابة على الأسئلة، ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. لكل سؤال. حديث الحكم بن عمرو الغفاري طرق شعبة عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الوهاب بن عطاء ربيع بن يحيى بن جرير. يقع بها 4 ألفاظ: فضل المرأة، فضل وضوء المرأة، سؤرها، شرابها أو شرابها. لفظ أبي داود الطيلسي طهور، قد تفخ لفظ الطهور مع لفظ فضل المرأة، قد تفخ لفظ الطهور مع لفظ وضوء المرأة على زيادة القائلة وليغترف الجميع. ولكن لفظي سؤرها شرابها، كيف يمكن الجمع بينهما وبين لفظ طهور؟ وإن لم نستطع الجمع يكون الحديث فلا يزال مضطربا. الشك في لفظ أبي داود الطيلسي إنما هو من طريق محمود بن غيلان ومن طريق زيد بن أخزم عند الدارقطني، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بفضل أو قال بسؤرها أو قال بفضل شرابها. ذكرت أن الرواية التي شك فيها تحمل على الرواية التي لم يشك فيها. الشك من حيث فضل الوضوء أو فضل الشراب أو فضل السؤر، إنما هو بشأن رواية أبي داود الطيلسي عن شعبة واختلف عليه. وذكرت أن أكثر من روى الحديث عن أبي داود عن شعبة رواه بلفظ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة أو بفضل وضوء المرأة. أما اللفظ الذي فيه الشك فهو من حديث زيد بن أخزم كما ذكرنا، ابن أخزم هو ثقة حافظ، ومن حديث محمود بن غيلان عند الترمذي وغيره. ما دام قد ورد عن أبي داود الطيلسي اللفظ بدون الشك فيكون من شك لم يجزم باللفظ، ومن جزم به يعتبر لفظه محفوظا، وأما من شك فيه فيحمل اللفظ الذي شك فيه على اللفظ الذي لم يشك فيه، فيكون لفظ المحفوظ من طريق أبي داود الطيلسي إنما هو نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذه نقطة. ألفاظ عبد الصمد وغيره ممن روى الحديث عن شعبة ليس فيها نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولكن فيه نهى أن يتوضأ بفضل المرأة، وبعضهم قال بفضل المرأة أو بفضل سؤرها، والسؤر هو الفضل، فليس هناك تعارض أصلا، ولكنه يبدو أنه شك في اللفظ على في اللفظ بحروفه، يعني هل نهى عن أن يتوضأ بفضلها أم بفضل سؤرها، بفضلها أم بسؤرها. السؤر هو الفضل، فقوله أن يتوضأ بفضل المرأة هو نفسه قوله أن يتوضأ بسؤرها، لأن السؤر هو الفضل، ليس فيه فيما نعلم أن يتوضأ الرجل بفضل طور المرأة، ولكن بفضل المرأة أو بسؤرها. قيس بن الربيع روى الحديث عن عاصم بن الأحول أي تابع شعبة على رؤيته، فيه نهى عن سؤر المرأة، يعني عن فضل شرابها أو فضل طهورها. لفظ الربيع بن يحيى فيه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو قال بفضل شرابها، لا أذكره على وجهه، أو قال بفضل سؤرها أو بسؤرها. فالألفاظ متفقة على النهي عن الفضل الذي يكون للمرأة سواء كان فضل طهور أو فضل شراب الذي هو السؤر. أما النهي عن فضل طهور على وجه الخصوص إنما هو في لفظ أبي داود الطيلسي. أي نعم هذا. أي نعم. في الحقيقة أنا قلت قبل ذلك إن حديث سليمان التيمي لم يمكننا أن نجزم أنه هو حديث الحاكم بن عمرو، لأنه قال فيه عن أبي حاجب عن راجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني غفار، فقلت لعله صحابي آخر ليس هو الحكم بن عمرو. فلما رجحت أو قلت إذا ثابت أنه الحكم بن عمرو فيكون لفظ سليمان التيمي أيضا ضمن ألفاظ حديث الحكم، وما دام المختلف عليه في لفظه فيكون لفظ سليمان حسنا أو صحيحا. ولو أسقطنا حديث شعبة عن عاصم لبقي حديث سليمان التيمي وهو حديث الحكم يعتبر حسنا أو صحيحا. قلت قبل ذلك إن حديث شعبة في مضطرب، وهذا القول فيه شيء من الوهم، وأنا أقول الآن إن كنت قد ذكرت قبل ذلك أن حديث شعبة يسقط برمته فهذا القول يعتبر فيه وهم وأتراجع عنه، فأقول إن حديث شعبة عن عاصم الأحول عن سليمان عن عن ابي حاجب عن عن الحكم لا يعتبر مضطربا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن في بعض الفاظه بعض اختلاف، فيمكن ان نحمل بعض الالفاظ على بعض حتى نمنع عنه او ننفي عنه الاضطراب. فبدل من نقول هو مضطرب نقول الحديث في شيء من الاختلاف في الفاظه، ولكن يمكن حمل بعض الالفاظ على بعض وبالتالي ينفى عنه الاختلاف. هذه النقطة. الثانية أنه ما دام قد ورد حديث سليمان التميمي عن أبي حاجب عن رجل من الغفار وقلنا أنه هو الحكم، فيكون الحديث رواه سليمان التميمي عن أبي حاجب ورواه عاصم الأحول عن أبي حاجب، والمختلف على سليمان في لفظه، ولكن اختلف على عاصم في لفظه في بعض لفظه، واستطعنا أو أمكننا أن نحمل بعض الألفاظ على بعض، وبالتالي نقول لفظ سليمان يعتبر محفوظا، يعتبر مؤيدا للفظ شعبة عن عاصم. ولو افترضنا مع هذا الافتراض يعتبر بعيدا أن لفظ شعبة مضطرب وسقط، فيكفي لإثبات الحديث عن الحكم أن سليمان التميمي رواه. إن ثبت أن الرجل الذي هو من بني غفار هو الحكم، فيكون الحديث قد رواه سليمان التميمي عن أبي حاجب رواه عاصم من الأحول عن أبي حاجب، فيكون هناك طريقان لأبي حاجب سليمان التميمي وعاصم. فإن سقط لفظ حديث عاصم فلا يسقط لفظ حديث سليمان التميمي. الحديث في الجملة يعتبر صحيحا إذا كان إذا ثبت أن حديث سليمان التيمي هو حديث الحكم نفسه، فيكون طريقا آخر لحديث الحكم، وبالتالي إن أسقطنا حديث شعبة فيبقى حديث الحكم، يبقى حديث سليمان عن أبي حاجب عن الحكم. أيوة نعم. أيوة نعم. أي نعم. هذا في الحقيقة إذا اعتبرنا أن حديث سليمان التميمي عن أبي حاجب ليس هو حديث الحكم، فيكون حديث شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم نظرا لما فيه من بعض اختلاف قد عارضه حديث عمران بن حدير الذي روى عن أبي حاجب عن الحكم موقوفا عليه. فإن قلنا إنه تقوى حديث عاصم بطريق سليمان التميمي عن أبي حاجب، فيكون الحديث صح مرفوعا وصح أيضا موقوفا. فإن نفينا حديث سليمان التميمي وجعلناه عن صحابي آخر وليس هو حديث الحكم، فيبقى حديث عاصم عن سليمان عن عاصم حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم مرفوعا وفيه شيء من اختلاف في اللفظ، ويكون حديث عمران ابن حدير عن أبي حاجب عن الحكم وهو الوارد موقوفا معارضا لحديث شعبة عن عاصم. لا أقول معارضا من كل الوجوه، ولكن عارضه من ناحية أن هذا موقوف وهذا مرفوع. فإن رجحنا فيمكننا أن نقول إن حديث عمران بن حدير وهو الموقوف هو المحفوظ، وحديث عاصم هو المرفوع ليس محفوظا. لماذا؟ لأنه روى الحديث عن عاصم شعبة هو ثقة حافظ الإمام كما ذكرنا، روى عنه جماعة كما ذكرنا، وبعد ذلك إذا نفينا الاختلاف اللفظ عن الألفاظ الواردة فيكون حديث عاصم المرفوع ليس في قوته أقل بكثير من قوة حديث عمران بن حدير الموقوف. إذا كان عمران بن حدير ثقة روى الحديث عن أبي حاجب، فكذلك رواه عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة عن أبي حاجب، هذا رواه مرفوعا وهذا رواه موقوفا، ولا يمكن ترجيح هذا على هذا لأن عاصم بن الأحول ليس ضعيفا حتى يقال إن حديث عمران بن حدير عن أبي حاجب هو المحفوظ، وأما حديث عاصم بن الأحول هو غير محفوظ. إذا كان حتى لو قلنا أن حديث عاصم أقل في قوة من حديث عمران، فيمكننا أن نقول أن حديث عاصم الأحول تقوى بحديث سليمان وتقوى بحديث الرجل الآخر الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا 4 سنين، وتقوى بحديث عبد الله بن سرجس. ذكرت قبل ذلك أن حديث عبد الله بن سرجس الموقوف والمحفوظ، وهذا رجحه البخاري أو رجح أيضا حديث الحكم. أقول الآن إنه ما دام قد ثبت حديث الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت حديث سليمان التيمي عن أبي حاجب عن الحكم عن رجل من غفار من بني غفار، فيكون هذا مقويا لحديث عاصم، ويكون مقويا لحديث عبد الله بن سرجس كما ذكرنا. فيكون ابن سرجس حديثه صح موقوفا مرفوعا، وحديث الحكم صح موقوفا مرفوعا، وحديث الرجل الذي صحب النبي صح مرفوعا كما ذكرنا. فإن كان أنا قلت إن الألباني في الإرواء قصر في تخريج الحديث، يعني ذكر أن فيه بعض علل، أو ذكر أن فيه كلاما لا يضر، أو ذكر أن فيه كلاما ذكره في ضعيف في صحيح أبي داود ولم يذكره في الإرواء، فذكرت أنه قصر في التخريج لأنه اقتصر فقط على حديث أبي داود الطيلسي الذي رواه أصحاب السنن عن شعبة، ولكن لم يتعرض أصلا لحديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة، ولا للفظ الربيع بن يحيى عن شعبة، ولا للفظ عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن شعبة، ولا للفظ قيس بن ربيع عن عاصم، ولا للفظ وهاب بن جرير عن شعبة. تعرض للفظ أبي داود الطيلسي وهو الذي فيه نهى أن تضطر المرأة، ولم يذكر شيئا غير ذلك، فقال أظن إسناده صحيح وفيه كلام لعله كان يقصد الكلام الذي للبخاري وغيره من ناحية الوقف والرفع. فأنا قلت إن الألباني قصر في التخريج وصح الحديث دون أن يتعرض للاختلاف في الألفاظ التي وردت عن شعبة في هذا الحديث، وكذلك بقية الألفاظ والله أعلم. فأعلم بافتراض أنني قلت إن الحديث ليس ثابتا من حديث الحكم، فنقول أن الحديث ثابت مرفوعا وموقوفا. فإن كان قد رجح الدارقطني المرفوع الموقوف لما رجحه من أجل طريق شعبة فقط دون أن يتعرض لطريق سليمان التيمي والله أعلم، وكذلك البخاري إن كان قد رجح الموقوف على المرفوع فمن أجل حديث شعبة دون حديث سليمان التيمي عن أبي حاجب، هذا ما يغلب على ظني. فإن كنت قد قلت أن الحديث مضطرب قبل ذلك فأنا أنفيه الآن وأقول الحديث صح مرفوعا وموقوفا. فإن كان هنا في كلام ذكرته في المرة السابقة في حديث الحكم فممكن هذا الكلام بيلغى أو بيمسح وبعد ذلك يثبت ما ذكرته الآن. لماذا حملنا حديث الحكم بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور المرأة بالباقي في الإناء، وقد ذكرتم كلمة فضل بدل كلمة فضل يدل على طب اللي عاوز يكتب مش يكتب بخط أكبر من كده شوية، كلمة فضل يدل على الماء المتساقط في الإناء في من الماء في الوقف في الإناء. قلت الحديث نهى درج فضل المرأة يمكن أن نحمل كما جمع الخطابي على الماء الباقي على الماء المتساقط من المرأة بعد وضوئها أو غسلها. هذه طريقة للجمع بين الدليلين، طريقة الخطابي حمل لفظ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على الماء المتساقط. الأشبه أن يقال فضل الطهور يحمل على الماء الباقي في الإناء بعد تطهورها، أما إذا كان المقصود أنه الماء المتساقط بعد غسلها من أعضائها فهذا في الحقيقة لا يصدق عليه على وجه الجزم لفظ طهور. وإن قلنا إن لفظ طهور يحمل على الماء المتساقط من الأعضاء فيكون الحديث دالا بإطلاقه أو بعمومه على الأمرين، يعني النهي عن الماء المتساقط من أعضائها بعد غسلها والماء الباقي في الإناء بعد اغتسالها، لأنه يطوق على كل منهما أنه فضل الطهور. فحملنا فضل طهور المرأة على الماء المتساقط بعد غسلها يعتبر حملا للحديث على بعض معناه، وحمله على كل ما اشتمل عليه هو القول الأحوط والقول الأقوى. فإن قلنا إن فضل الطهور يصدق على الماء المتساقط، فكذلك فضل الطهور يصدق على الماء الباقي في الإناء بعد اغتسالها أو وضوئها، وهذا لا يخالف فيه أحد فيما نعلم. فيكون النهي منصبا على الأمرين، أي على كل ماء يصدق أنه فضل طهور المرأة. فحملنا على أحد المعنيين يعتبر حملا على بعض المعاني دون بعض، وهذا لابد له من قرينة تدل عليه. فالأقوى والأحوط أن يحمل الحديث على كل معانيه، يعني أن يكون الحديث دالا على عدم تطهر الرجل بما تساقط من الماء بعد إصابته لأعضاء المرأة، ويكون أيضا محمولا على الماء الباقي في الإناء بعد اغتسالها وبعد وضوئها. فنقول الحديث أي حديث عمرو بن نار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل فضل ميمونة دالا على جواز الاغتسال بالماء الباقي بعد وضوئها وبعد غسلها، ويكون أيضا بالمعنى الأول دالا على جواز الاغتسال بالماء المتساقط من أعضائها. إلا أن حديث اسمك بن حرب دل صراحة على المقصود بالفضل، لأن فيه من حديث سفيان الثوري توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ماء فقالت امرأة يا رسول الله إنه فضل مائي أو إنه فضل غسلي، فقال إن الماء لا ينجس شيء. كذلك حديث أبي الأحوص اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من يتوضأ، فقالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، يعني تقصد الماء الباقي في الإناء بعد غسلها. كذلك من حديث ميمونة أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث ثم اغتسلت وبقيت فضلة، معنى الحديث فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من يغتسل، فقلت رسول الله إني اغتسلت منه، قال إن الماء لا يجنب أو إن الماء ليس عليه جنابة. فهذا يدل على أن قوله في الحديث عمرو بن دينار كان يغتسل فضل ميمونة يحمل على الماء الباقي في الإناء بعد اغتسالها، ويحمل على الماء المتساقط من أعضائها بعد اغتسالها أو وضوئها. بالإضافة إلى ذلك قوله إن الماء لا ينجس أو إن الماء لا يجنب، ذكرت أن قوله إن الماء لا يجنب هو المحفوظ، يدل صراحة على أن الماء المتساقط أيضا بعد اغتسال المرأة أو بعد وضوء يعتبر طهورا ولا شيء فيه ويجوز أن يستعمل. وسنذكر هذا إن شاء الله بعد ذلك بشيء من التفصيل أكثر من هذا بكثير عندما نتعرض للماء القليل والكثير، هل ينجس منقط النجاسة إن كان قليلاً؟ أم لا ينجس ولو لم يتغير؟ وهل ينجس إذا لاقته نجاسة وكان كثيرا أم لا ينجس ولو تغير؟ هذا سنطلب تفصيل إن شاء الله بعد ذلك. هل النهي بالتوضؤ بفضل طهور المرأة المقصود به الباقي في الإناء أم المتساقط؟ ما هو نفس السؤال. ذكرت فضيلتكم أنه يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، وقلت إنه يكره تنزيها، فما حكم الماء المستعمل لها؟ إيه بقى الماء المستعمل لها؟ يعني يقصد يعني إذا توضأت المرأة بفضل الرجل. ذكرت أنه يكره أيضا للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، وهذا ذكر في الحديث، وإن كان قد ذهب أكثر أئمة المسلمين إلى عدم كراهية أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل أو أن تغتسل بفضل الرجل. ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للمرأة أن تغتسل أو أن تتوضأ بفضل الرجل، وذهب البعض كما ذكرنا إلى أنه يكره للمرأة للرجل أن يغتسل بفضل المرأة إذا خلت به، وكذلك ذهب البعض إلى كراهة هذا ولو لم تخلو به ما دامت حائضا أو جنوبا. أما الماء الباقي من غسل الرجل أو وضوء الرجل فيجوز للمرأة أن تستعمله في الوضوء والغسل، هذا على قول الأكثرين بلا كراهة، وعلى حسب الحديث الذي ذكرناه يكون مكروها لها أيضا ذلك. والوضوء صحيح والغسل صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.